ستستمع إلى برنامج أسرار الذكاء الأنثوي، أحد البرامج المجانية من منهج ريهام ديفا للأنوثة وحب الذات. أنا ريهام الرشيدي، أول مدربة في الأنوثة في الوطن العربي. من بداية انطلاقي في مجال الدورات والتنمية الذاتية قبل 11 سنة، قدمت الكثير من المواد في الأنوثة والذكورة، والتي أحتفظ بملكيتها الفكرية في أكثر من 167 بلد حول العالم. تستفيد من البرامج اللي قدمتها عشرات الآلاف من النساء المهتمة في إنها ترجع إلى طاقتها الأنثوية وتعود إلى حبها لذاتها. أهلاً وسهلاً فيك، أنت تستمعين الآن إلى الحلقة الثالثة من برنامج أسرار الذكاء الأنثوي. أنا أعرف أن يمكن في هذه الفترة وأنت تستمعين إلى الحلقات تكون هذه أول مرة تشوفين فيها الذكاء والحكمة من منظور الأنوثة والذكورة، وأبي أشاركك تجربة مرت فيني من وقت قصير. صار عندي مشكلة في علاقتي الزوجية، والمشكلة كانت كبيرة أكبر من أي مشكلة مرت علينا. وقتها حسيت أني أنا أبي ألجأ إلى طرف محايد يقول لي إذا أنا مسوية شيء غلط، إذا أنا مقصرة في شيء، ويتدخل في الموضوع. ولسبب ما فضلت أن يكون هذا الطرف الخارجي امرأة، وقلت أبي امرأة حكيمة، وبديت أكتب مواصفات هذه المرأة. فتعجبت وقتها أن كثير من النساء اللي أنا محاطة فيهم، واللي غالبا أنت كذلك محاطة فيهن، إما تجدين أنهم انفعاليات وعندهم طاقة من المشاعر هائلة، ولكن حتى لو يبون يفزعون لك ما راح ينصفونك، يعني ممكن هي تتحامل على الطرف الثاني، ممكن لأنها تبي تبين لك إيش كثر هي تحبك تعبر عن ذلك بغضب وتقول لك خلي ولي الطرف الثاني ولا ترجعين له. وهذه ليست الحكمة اللي إحنا ننشدها وقت الخلافات. أو النوع الآخر من النساء راح تلاحظين إنها وايد عملية وايد منطقية وايد عقلانية، لدرجة إنه ما في مجال للمشاعر، وممكن أيضا تتعصب باتجاه هذا صح وهذا خطأ، اللي عاجبه أهلا وسهلا واللي معاجبه يغادر. وهذه هي الحالتين اللي شرحتهم ووصفتهم في أول فصلين من البرنامج، حالة السذاجة الأنثوية لما يكون الانفعال العاطفي أكبر من أي شيء ثاني، وحالة التعصب الذكوري لما الكرامة والصح والخطأ والمنطق المجرد من أي جانب روحاني أو شعوري انفعالي يكون هو المسيطر على الحدث. هذه التجربة اللي أنا مريت فيها من وقت قريب خلتني أتساءل، أقول لماذا إحنا النساء مو كثير نجد حولنا نساء حكيمات، نساء عندهم منطق العقل إي نعم، ولكن بعد القلب حاضر والجانب الروحاني حاضر. هناك الكثير من البرمجات، مثلا المرأة مخلوقة هرمونية، المرأة مخلوقة تتحكم فيها عواطفها، المرأة مخلوقة يعني مشاعرها ودورتها الشهرية وحملها وولادتها، والهرمونات اللي في جسمها كلها تتدخل في مودها، مزاجها، عاطفتها. بالتالي لما صدقنا هذه القناعات ابتعدنا عن ذكائنا وحكمتنا. واحدة من النوايا اللي أنا أحملها لك في هذا البرنامج اليوم إنك تكونين أقرب إلى ذكائك وأقرب إلى حكمتك، وتصدقين مثل ما أنا مصدقة إن إحنا النساء الأقدر والأجدر إن نكون على مستوى الحكمة، حكمة القلب وحكمة الروح، وهذه أعلى مستويات الحكمة اللي الله سبحانه وضعها وجعلها للإنسان. من هذا المكان خلينا نكمل الحلقة الثالثة من برنامج أسرار الذكاء الأنثوي. من بداية البرنامج شاركتك إن الذكاء من منظور الأنوثة والذكورة يكون على أربع حالات. الحالة الأولى هي السذاجة الأنثوية، حالة الطيبة المفرطة اللي تمنع المرأة من أنها ترى بوضوح وتقلل من ذكاء البنت في اتخاذ القرارات. ثم تأتي الحالة الثانية، حالة التعصب الذكوري والتشدد على الذات اللي تقلل أيضا من القدرة على أن إحنا ننظر بعين البصيرة وتخلينا في ضيق من خياراتنا، وبالتالي ما نتخذ أفضل قرار. ثم الحالة الثالثة اللي راح نتكلم عنها اليوم، وهي من أجمل الحالات اللي ممكن تكون فيها المرأة، الذكاء الذكوري. ثم الرابعة والأخيرة وهي أقصى ومنتهى مراحل الذكاء العاطفي، هي مرحلة الذكاء الأنثوي، وهي مرحلة متقدمة من الحكمة الإنسانية أسهل للمرأة أنها تكون فيها، مو بس تأخذ قرارات حكيمة لنفسها، إنما حتى يرجع لها كل من حولها في اتخاذ القرارات وفي حل الأزمات، وتكون هي هذه المرأة الحكيمة نعمة عظيمة لنفسها وللناس اللي حولها. وهذه ستكون الحلقة الأخيرة من البرنامج. اليوم حديثنا عن الحالة الثالثة، حالة الذكاء الذكوري، هذا الذكاء اللي يعجب فيه كل من يدركه، يخلي المرأة تخرج بنفسها من المواقف الصعبة بأكثر حنكة ودهاء، ويخلي الناس من حولها أقل كلمة يوصفونها فيها هي كلمة إنها ذكية. عند البدو وصف بعد أجمل لهذه المرأة، يقولون ذيبة، يصفون المرأة الذكية بأنها ذيبة. الذئاب لو بحثتي عنها تجدين أنها من سلالة ملوك الحيوانات، ولها طبائع عجيبة من الإخلاص والوفاء والذكاء، لدرجة أن ذكائها البعض يشبه بذكاء الإنسان. الذئاب لا تأكل جيف الحيوانات، وهي مضرب في الشجاعة والدهاء. المرأة الذكية هي الذيبة اللي عندها قدرة على أنها تأخذ قرارات لنفسها بذكاء وبحنكة وبدهاء. تعالي معاي نشوف سمات هذه الحالة ونتائجها وشلون نقدر أنا وياك نفعلها في ذاتنا. أذكرك قبل ما أبتدي حديثي الآن أن كل حالة من الحالات هي حالة وليست صفات شخصية، يعني كل ما وجدتي نفسك أكثر تعيشين هذه الحالة يبتدون الناس يصفونك فيها كشخصيتك وكأطباعك، ولكن إذا ما كنتي تتحلين بهذه الصفات أنت تقدرين تتعلمينها وتكتسبينها. ومن هذا المنظور أنا أقدم لك برنامج أسرار الذكاء الأنثوي. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، سمات حالة الذكاء الذكوري. أهم ما يميز المرأة الذكية أنك لما تنظرين لها تشعرين بالترتيب، تحسين أنها مرتبة في الداخل. هذا الترتيب الداخلي اللي ينعكس على كل شيء خارجها، لبسها، مظهرها، مشيتها، نبرة صوتها، سرعتها في الكلام أو بطئها، انفعالاتها مع الناس من حولها. تقولين في نفسك شنو الشيء اللي هذه المرأة تعرفه؟ من وين عرفته؟ ومن اللي علمها؟ ثقتها في نفسها تدرس، وتأكدها في خطواتها اللي تخليك فعلا تنظرين لها على أنها إنسانة ملهمة. أنا ما أقول لك أنها هي مخلوقة خيالية نازلة من السماء، لا، ممكن تغلط، ممكن تخطئ، ولكن حتى لما تخطئ عندها القدرة أنها تعيد تشكيل الموقف لتداري أخطائها. ذكية تقلب الأمور لصالحها وموازينها، تحصل تقريبا على كل شيء تريده لنفسها بتنظيم وترتيب وبخطوات مدروسة، وعندها بعد نظر تشعرين أنها فاهمة نفسها وصادقة مع نفسها وقادرة على أنها تضبط انفعالاتها وتديرها، بعيدا عن حالة الفوضى المشاعرية اللي تدخلها المرأة في السذاجة الأنثوية، وبعيدا عن التعصب والعصبية والغضب اللي ممكن تدخلها المرأة في حالة التعصب الذكوري. المرأة في حالة الذكاء الذكوري قيادية ناجحة، مو بس في عملها، إنما حتى في بيتها، مع صديقاتها، مع أهلها. ما تهول وتكبر الأمور، إنما دائما عندها قدرة إنها تنظر بعين المنطق الذكي اللي يريح القلب وقبل ذلك يقنع العقل. فمن أين لها كل هذا الترتيب والإدارة العالية للذات؟ هذا اللي راح نعرفه اليوم في أسرار الذكاء العاطفي الذكوري. بس خلينا أول شيء نشوف ما هي نتائج هذا الذكاء، ما هي الصفات اللي تتحلى فيها هذه المرأة كنتيجة لذكائها الذكوري. ثانيا، نتيجة حالة الذكاء الذكوري. 1، الهدوء الداخلي والنشاط الخارجي. المرأة في هذه الحالة تعيش حالة من الحيوية الصحية، ما تشعرين إنها هايبر وكأنها تهرب من ملفات كثيرة داخلية مفتوحة في داخلها مثل المرأة في حالة التعصب الذكوري، ولا تشعرين إنها خاملة وكسلانة ومكتئبة أو محتارة مثل المرأة في حالة السذاجة الأنثوية. لا، تشعرين إنها نشيطة وحيوية وطاقتها مرتفعة وعندها حالة من الحركة المستمرة الناعمة، بس في نفس الوقت عندها هدوء داخلي عميق. أساس هذا الهدوء إنها راضية عن نفسها، إلى الآن راضية عن قراراتها، إلى الآن حابة حياتها، هي هادية من الداخل ونشيطة من الخارج. 2، سهلة وواضحة. المرأة في هذه الحالة يصفها الناس اللي يتعاملون معاها، يقولون لها أنت مريحة، أنت عندك سلام داخلي، أنت متصالحة مع نفسك، مشاكلك قليلة. السبب إنها من الداخل مرتبة ومنظمة، ما عندها ملفات مفتوحة من الجروح القديمة والآلام اللي سببها إنها مو راضية عن نفسها وقراراتها أو علاقاتها، أو إنها موجودة في مكان ما تبي تكون فيه مجبرة، ما عندها نقاط استفزاز. بعض الناس تحسين معاهم إنك لما تدخلين معاهم في علاقة وكأنهم حقل ألغام، ممكن بأي لحظة بدون ما تحسين ولا تقصدين تثيرين عندهم نقطة ضعف وينفجرون عليك. المرأة الذكية لا، تشعرين إنها هادية، مو سهل استفزازها، وتعطي إحساس دائما إنها أكبر من المواقف الصغيرة اللي تصير لها، فهي سهلة وواضحة في التعامل، وسبب هذه السهولة والوضوح إنها مرتبة من الداخل. 3، لها هيبة الاحترام. في الوقت اللي تكون فيه المرأة في حالة الذكاء الذكوري سهلة في التعامل وواضح جدا إنها إنسانة عشرية وتقدرين تكونين معها علاقة تدوم، إلا إنها محترمة ما حد يقدر يتجاوز حدودة معها، تعطي انطباع أو مثل ما نقول فايب إن لازم ينتبه الواحد من التعامل معها، لازم يكون محترم حتى يحظى باحترامها، لأنها وبدون ما تقول الكثير توصل انطباع أنها ما تقبل بالخطأ، فلا تخطئ بحقها ولا هي تخطئ بحق الناس اللي حولها. 4، قليلة الشكوى كثيرة التقدير. في هذه الحالة، حالة الذكاء الذكوري، لا مجال للشكوى بأن هي ضحية الظروف على طريقة المرأة الساذجة، ولا مجال للعصبية والغضب وبأن الحياة كلها ضدها على طريقة المرأة في حالة التعصب الذكوري، إنما تشوفين كلمة الحمد لله من أكثر الكلمات اللي ترددها، والتعبير عن تقديرها للناس وامتنانها لهم اللي وقفوا معاها في مراحل حياتها المختلفة دائما حاضر وموجود. حتى لما تسولف سالفة عادية تقول إيه وقتها مديرتي بالعمل أم فلان الله يذكرها بالخير قالت لي كلمة أثرت فيني وايد. تخيلي إنها تحفظ للناس مواقفهم الصغيرة حتى في كلمة قالوا لها هي، فما بالك بالمواقف الكبيرة. حتى لما تكلمك عن ظروف حياتها الصعبة تقول لك وقتها الحمد لله الله يسر لي وظهر لي شخص ساعدني أو طلعت لي معلومة أو انفتح لي باب. هي قليلة الشكوى وكثيرة التقدير. تعالي نشوف الجزء الأهم اللي أنا وياك ننتظره، كيف ندخل إلى حالة الذكاء الذكوري. وقبلها أبي أسألك سؤال، أقول لك كونها حالة ذكورية هل الرجل أقدر من المرأة عليها؟ هل الرجل ممكن يكون ذكاء ذكوري أكثر من المرأة؟ الأنوثة والذكورة في الإجابة على هذا السؤال هي حالات وصفات لا تتعلق بالجنس، بس أسلوب حياتك والبرمجات اللي تبرمجتي عليها ممكن تشكلك تخليك تبتعدين عن حالة وتدخلين في حالة ثانية. علشان كذي مثل ما ذكرت في بداية هذه الحلقة، المرأة اللي عندها قناعات ضد أنوثتها بأن الأنوثة هي يعني حالة انفعال وهرمونات تتحكم فيها وأن مزاجها لا يطاق وأن هي صعب أنها تدير ذاتها، هذه المرأة من الغالب أنها تكون في حالة السذاجة الأنثوية أو التعصب الذكوري. أما إذا كنت جاهزة أنك تطهرين وتنظفين نفسك من هذه البرمجات وتقولين أنا أختار قدر مختلف، يبتدي يظهر لك الطريق اللي يساعدك على ذلك. هذه الاعتراضات هي أكبر عائق يمنع وصولك وارتقائك من الذكاء الذكوري إلى الذكاء الأنثوي. هذه الاعتراضات يمكن كانت ولا زالت من أهم المواضيع اللي دايما أتكلم فيها لما أتكلم عن الأنوثة، واللي أقدمها في منهج ريهام ديفا للأنوثة وحب الذات بشكل أساسي، لأني أؤمن أن البنت صعب تقتنع بجمال الأنوثة وهي لديها اعتراضات على أنوثتها. الآن إذا كنت جاهزة أنك تتبنين وعي الذكاء الذكوري وبعد ذلك الذكاء الأنثوي، خلينا نبتدي. وأنا أجزم أنك إذا طبقتي هذه المهارات اللي تعتبر بسيطة جداً راح تشوفين نقلات وتحولات في حياتك باتجاه المزيد من القرارات الذكية والبصيرة والحكمة. إذن ثالثاً والجزء الأهم اللي ننتظره، ممارسات تفعيل حالة الذكاء الذكوري. 1. رتبي أولوياتك خارجياً. البنت الذكية تتقن فن ترتيب الأولويات، تعرف اللي لها واللي عليها، فهي مثلا تدرك أنها ما تقدر تعطي الناس شيء هي ما تملكها، فيكون شغلها الشاغل والأول شلون تعبي نفسها جسديا أنها تكون مرتاحة، ذهنيا تفكيرها يكون صافي، نفسيا أنها تكون مشبعة، ماديا أنها تكون مقتدرة. ومن هذا المكان اللي هو مكان الإشباع اللي هي فيه تتعامل مع الناس حولها، ما تضيع أولوياتها، ما تشوفينها مو قادرة بس ساحبة نفسها غصب تبي تروح مناسبة أو تبي تروح حدث أو تبي تروح تواصل أو تبي تساعد غيرها وهي محتاجة المساعدة. لا، هي موجودة في أي مكان تكون فيه لأنها تقدر ولأنها تبي، تريد أن تكون موجودة، ليست مغصوبة من الداخل لأنها تبي ترضي الناس من حولها مثل المرأة في حالة السذاجة الأنثوية، ولا غايبة عن الناس ومقطعة علاقاتها لأنها معصبة ومنفعلة وتبي تقطع وترسم الحدود بينها وبين الناس على طريقة التعصب الذكوري. علشان كذي الناس في حياتها يتعودون عليها واحد من اثنين، إما حاضرة حضور كامل وتشوفينها متفاعلة معاهم ومحبة ومرتبة ومنظمة وجميلة والتفاعل معاها والتعامل معاها سهل، أو غايبة ولكن سيرتها الطيبة حاضرة. 2. رتبي أولوياتك داخليا. الآن تكلمنا قبل ذلك عن الترتيب الخارجي للأولويات، هذه النقطة الثانية لها علاقة بالترتيب الداخلي للأولويات، مستوى مختلف. لديها هذه المرأة في حالة الذكاء الذكوري قدرة على إدارة انفعالاتها، بتشوفينها لا تكون ردة فعل إنما تختار أن تكون استجابة، وهناك فرق كبير بين ردة الفعل والاستجابة. مثلا ممكن يكون عندها خلاف مع سين من الناس، ولكن لأن عندها التزام أخلاقي تجاه هذا الشخص، مثلا زوجها أو أبوها أو أخوها، وهو يمر في فترة صعبة من حياته، عنده حالة وفاة، عنده مشروع مو جالس يضبط، عنده مشكلة كبيرة، هي ترتب أولوياتها وتقول الآن أنا كزوجة أو أنا كأخت أو أنا كبنت في هذه الظروف دوري أني أدعم الشخص اللي أمامي، وبعد ما تعدي هذه الأزمة أقدر أني أكلمه عن المشكلة اللي بيني وبينه. ما تشوفينها تبدي مشاعرها بالحزن والإحباط والانفعال على الظروف اللي أكبر منهم، ولا تشوفينها تبدي كرامتها وعزة نفسها في مثل هذه الظروف، فهي لديها ترتيب داخلي لأولوياتها أولوياتي أني أدعم هذه العلاقة، وبعدها نقدر نوصل إلى تفاهم فيما بيننا وبين بعض. مثال ثاني، بنتها أو ولدها في المدرسة أخطأ خطأ كبير وتم استدعائها في المدرسة. هي انحرجت من تصرفات ولدها أمام الإدارة، ولكن لأنها تتقن ترتيب الأولويات ما راح تنفعل على الولد أمام الكل حتى تبين أنها أم زينة، ولا راح تنفعل على الإدارة بعزة نفسها، لا، تشوفينها ترتب أولوياتها من قبل أصلاً لو توصل المدرسة. تطلب من الموجودين وقت مستقطع تقعد فيه مع بنتها أو ولدها، تقول له شنو اللي صار؟ أبي أفهم، ليش مناديني؟ ويبدي يكلمها وتقول له أنت حاسب خطأك، أنت تبي تعتذر، وتحاول ترتب الأمور فيما بينها وبينه، وبعدين بدون كثرة لوم أو عتب وأمام الإدارة توقف بصف ولدها عاطفياً مع تشجيعه لأن يعترف ويعتذر عن الخطأ اللي بدر منه. بهالطريقة تكون ساعدت الولد أنه ينظف موقفه أخلاقياً بالاعتذار، وبنفس الوقت ما تكسر شخصيته أمام الناس، كونه أصلاً في فترة تكوين شخصيته طبيعي أنه يقع في أخطاء. يساعدك إذا كنت تبين ترتبين أولوياتك داخلياً دائماً أنك تأخذين وقت مستقطع تتأملين فيه اللي صار، وبدل ما تروحين بردة فعل انفعالية عنيفة تجاه الحدث اللي صير، لا، تختارين وقت تتأملين، تبحثين خياراتك، ثم بعد ذلك ترجعين وتستجيبين لهذا الموقف. يساعدك أيضاً أنك تكتبين الإيجابيات والسلبيات وشنو المصلحة اللي راح تتحقق لك إذا فعلتي هذا الشيء، أو الضرر اللي ممكن يقع عليك أو على الناس اللي حولك إذا خذيتي هذا القرار. مثل هذه التمرينات العقلية راح تساعدك أنك ترتبين أولوياتك، ولما تاخذين أي قرار في حياتك يكون مبني على أساس ذكي منطقي واضح. يعني ما تتفاعلين في حياتك بناء على مشاعرك، أنا الآن حاسة أني حزينة، أنا الآن حاسة أني مجروحة، أنا الآن متألمة. خلاص، أنت تدركين هذه المشاعر، إذا تعطين نفسك سبيس، مسافة، تبحثين خياراتك، وبعدين تطلبين من الشخص اللي أمامك أنه يلا نقعد مع بعض ونبحث خياراتنا وناخذ القرار الأنسب. الأمثلة على حسن ترتيب الأولويات كثيرة، ولكن كلها تبتدي من ترتيبك لما يحدث في داخلك وفهمك لمشاعرك ودوافعك. لو كان عندك موقف الآن في حياتك مزعجك ومتأثرة منه، أنا أنوي أنك تنقلين هذا الكلام اللي تسمعينه إلى حيز التطبيق. تسألين نفسك شنو الصح، شنو الخطأ، أنزل شلون أصحح الموقف، هل أعتذر أو أشكر أو أرفض أو أقبل، هل أتحاور مع الشخص ولا لا أعطيه شوية وقت، هل أقدم الدعم أو أرسم الحدود، أو أيا كانت الطريقة افعلي ذلك بترتيب واضح لأولوياتك. لا تصيرين ردة فعل انفعالية وعاطفية سريعة، أجلي حديث المشاعر شوي إلى أن ينتهي الموقف، اتخذي القرار الذكي منك اللي يخرجك من هذا الموقف بأقل ضرر وبأكبر ربح. خلينا نتكلم شوي عن الفرق ما بين الانفعال والاستجابة، وهذا موضوع مهم في إدارة الأولويات. الاستجابة هو فسحة ولو قصيرة من الوقت تعطينها نفسك. البنت الانفعالية على طريقة السذاجة الأنثوية أو حتى التعصب الذكوري تنفعل مع الناس من حولها، أما باسم الذنب أو العصبية أو الغضب، بالنهاية كله خوف يحركها، خايفة لا يرفضونها، خايفة لا يهجرونها، خايفة لا تضيع كرامتها، خايفة لا تخسر فرصتها، دائما في خوف يخليها تنفعل مع الناس اللي حولها وتاخذ قراراتها بضيق، بالتالي ما تتفاعل مع اللي حولها بذكاء وحكمة إنما بمشاعر انفعالية. وإما أنها تعترف في وقت لاحق من حياتها أنها تصرفت بانفعال، أو تكابر وتظل تلوم الناس والظروف من حولها، وبالنهاية في العمق هي تدري أن السبب القرار اللي خذته والطريقة اللي خذت فيها هذا القرار. أما المرأة في حالة الذكاء الذكوري اللي يخليها شارب، يعني نظرتها حادة وواضحة، أنها ما تتصرف وهي منفعلة، إنما تأخذ وقت ثم تستجيب. الممارسة الآن صار شد بينك وبين أحد إخوانك، أو بينك وبين والدتك، أو في علاقتك مع زوجك أو مديرك أو صديقتك. اكتبي مشاعرك اللي تمرين فيها، وضعي مشاعرك قليلاً على جنب، وقرري أنك راح تستجيبين للموقف بدلاً من أنك تنفعلين. لا تفعلي أي شيء وأنت منحرجة أو معصبة أو مضغوطة أو متوترة أو غاضبة. أعرف أن هذا الأمر مو سهل، ولكن أبيك تعرفين أن لما تكون مشاعرك وايد كبيرة تكون مثل الضباب اللي يمنع الرؤية. ولو توحدتي مع الشعور أنك أنت مجروحة أو خايفة أو معصبة أو غضبانة، ممكن بس لأنك خايفة تستخدمين الكلمات اللي ما تخدمك وتأذين أهم إنسان موجود في حياتك، تجرحين شخص ما كان يقصد، وكان ممكن أنك تحلين الخلاف اللي صار بينك وبينه بطريقة مختلفة. مارسي الانتقال من الانفعال إلى الاستجابة بأنك تعدين إلى 10 أثناء الموقف، أو تأخذين 3 أنفاس عميقة، أو تطلبين وقت، تقولين أنا الحين ما أقدر أتكلم وأحتاج وقتي، وترجعين بعد ذلك. طبعاً كل ما زاد الوقت بين الحدث اللي صار وبين استجابتك، كل ما كنتي أقدر على أنك تشوفين بوضوح أكبر اللي صار وترتبين أولوياتك. شوفي معاي النقطة الثالثة اللي راح تساعدك تنتقلين للاستجابة بشكل ناعم وبدون صراع داخلي. 3. حافظي على طاقتك مرتفعة. البنت الذكية عندها هذا الوضوح في الرؤية لأن طاقتها نظيفة ومرتفعة. لا تستغربين إذا قلت لك الأكل اللي تاكلينه يأثر على ذكائك، مواعيد وساعة نومك يأثر على ذكائك. لا تستغربين إذا قلت لك إن أكل الأجبان بكثرة يسبب الغباء، وإن الجوز والتوت الأزرق والأسماك اللي فيها أوميغا 3 والأفوكادو تزيد من حضورك الذهني، وإن السكريات تسبب تشتت ذهني وعدم قدرة على التجميع الجيد للمعطيات وبالتالي ما تأخذين القرار الصحيح، وإن السهر وإنك تقعدين متأخر في نص اليوم يأثر على يقظتك الذهنية. لا تستغربين إذا قلت لك إن الجري الخفيف أو الهرولة تخلي النصف الأيمن من الدماغ يشبك مع النصف الأيسر وبالتالي يزيد من ذكائك. الناس دائما تتعامل مع الذكاء على أنه شيء موروث فقط، أمر جيناتي، وهذا صحيح، الجينات والموروثات لها دور، ولكن أيضا أسلوب الحياة يأثر في الذكاء، وهذا اللي أتكلم عنه في هذا البرنامج، أن الذكاء مكتسب ومهارات نتعلمها. وأنا أزعم أنك لو طبقتي هذه النقطة راح تشعرين بوضوح غير مسبوق في حياتك، وتحسين نفسك قادرة تشوفين الأمور بصورة أكبر وتاخذين قرارات ذكية تنفعك وترفعك. لا توجد امرأة ذكية إلا عندها أسلوب حياة يدعمها. تلعب الرياضة خاصة الكارديو مثل المشي والهرولة والدراجة الهوائية والسباحة اللي تصفي الذهن، ويا سلام إذا تمارس رفع الأثقال اللي تبني عندها العضلات. وتعرفين دور العضلات الرائع خاصة للمرأة، إنه مو بس يعطيها قوام ممشوق تعدل في مشيتها وتفرد في ظهرها، إنما العضلات تدعم جهازنا العصبي، تخلينا أقدر إن إحنا نستجيب لظروف الحياة بدون شحنة وتوتر زايد. المرأة الذكية جلسي معاها وسأليها عن أكلها، مستحيل مستحيل تلقين إنها تأكل كل شيء الخضر واليابس. عندها إحساس إما فطري أو هي اشتغلت عليه خلال السنين إن كل شيء تأكله يأثر على حضورها الذهني واستيعابها. تحس إنها لما تكثر معجنات تسطل، يعني تحس إنها ذهنيا خاملة، بالكويتي نقول خاثرة، يعني مثل اللبن الرائب. انتبهي يا صديقتي للعلاقة ما بين حضورك الذهني، قدرتك على الرؤية بوضوح، وبين طاقة جسمك اللي لها علاقة بأكلك وحركتك. ممارستين أقترحهم عليك الآن. أولاً المشي المشي المشي، جزء من أسلوب حياتك. 20 إلى 30 دقيقة كبداية رائع. ما يهم تمشين بغابة، تمشين بحديقة، تمشين في ممشى، تمشين في حوش بيتكم أو داخل شقتكم، المهم طلقين رويلاتك مثل ما نقول، رجولك تتحرك، ولاحظي حينها العلاقة ما بين الأقدام عندما تتحرك والذهن كيف يصفى. تعيلي في كل مرة تمشين وتحسين فيها إن صار عندك أكثر وضوح وصرتي أقدر أنك تأخذين قرارات في حياتك بالكثير من الذكاء. 4. كوني واقعية، لا تغامرين كثير. سيدتين، سميرة وأميرة راح أسميهم، كانوا في منتصف مسيرتهم المهنية، كان عندهم وظائف مرموقة ومداخيل شهرية ممتازة بل فوق الممتازة. الأولى سميرة مدخولها يوصل إلى عشرات الآلاف، أما أميرة كانت بعد أفضل من كذي، تعمل مشاريع تجارية وتدخل عليها مئات الآلاف بين الوقت والثاني، فهي فعليا كانت أغنى من سميرة. اليوم وبعد أكثر من 20 سنة، سميرة الأولى تملك عقارات وأصول ومداخيل مالية تخليها عايشة بنفس مستواها المادي اللي كانت عايشة فيه قبل التقاعد، أما أميرة الثانية اللي كانت تملك مئات الآلاف فلا تملك حتى بيت وتعيش في أجار. هذه قصة حقيقية أنا شاهدتها بنفسي لما بديت أسأل وأشوف شنو اللي صار أثناء الطريق وفي كل هذه السنوات. لقيت إن الأولى كانت تضع لنفسها طموحات واقعية معقولة ومنطقية وذكية، تقول أنا كان مدخولي تقريبا 3000، أبي أستثمر منها في الاستثمارات الآمنة 60%، أبي أشتري ذهب 5%، أبي أدخل في الأسهم والبورصة 5%، وهكذا تنوع استثماراتها وتسأل الناس اللي عندهم خبرة. كان هدفها واضح، تقول أنا راتبي مرتفع، أبي إذا تقاعدت يتم مدخولي الشهري يساوي أو أكثر من مدخولي قبل ما أتقاعد، ما بينزل مستوى حياتي لأني تعودت على لايف ستايل معين. أما أميرة كانت تقول أنا عندي اليوم مئات الآلاف، شلون أقدر أحولها لملايين بأقصر طريقة ممكنة؟ كانت تأخذ قرارات فيها مغامرة كبيرة، أسهم وبورصة، ما تستثمر في الطريقة أو في الاستثمارات الآمنة. وفي يوم وليلة المبلغ اللي كان أمامه 6 أصفار تحول إلى صفر، أفقدت كل فلوسها. أنا أعرف أن جزء كبير من الجذب والتجلي وتغيير الحياة من منظور النية الداخلية لها علاقة بالخيال، وأنا ترى أكلمك وأنا ملكة الخيال، ولكن أنبهك، خيالك يعني أنك تتصورين كل الاحتمالات، ما تقولين عن أي شيء مستحيل أو صعب، بالعكس كل شيء ممكن وكل شيء تقدرين تحققينه في حياتك، ولكن تفعلين ذلك بالكثير من القرارات العملية اللي تنفعك. ما ينفع تعيشين في عالم وردي بعيد عن معطيات الواقع. ضعي لنفسك رؤية كبيرة، ولا حد يقول لك إن في شيء تقدرين عليه وفي شيء ما تقدرين عليه. أنت الوحيدة اللي تقدرين تقررين شنو تبين لحياتك وما هو مستوى استحقاقك وتسعين له، ولكن تأكدي إن الخطوات الصغيرة تكون خطوات ما بين آمنة فيها استثمار آمن لك، وما بين خطوات تاخذين فيها الرسك أو المغامرة اللي تقدرين تتحملين مسؤوليتها. إذن ترتيب أولوياتك مع الناس خارجيا وترتيب نفسك داخليا يجعلك في حالة من الوضوح بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس. الاستجابة وعدم الانفعال يخلي عندك قوة في التعامل مع أحداث حياتك، وتحافظين على طاقتك مرتفعة، مما يعطيك وضوح ذهني أكبر وقدرة أنك تشوفين الصورة الأكبر في الموقف كله. تراجعين أهدافك وتختارين الأهداف الواقعية والعملية والطموحات الممكنة، حتى لو كان عندك رؤية عظيمة مثل ما لازم يكون عندك. هذه الخلطة تجعل منك إنسانة ذكية ذهنياً، ذكية عاطفياً، وقادرة على أنك تأخذين قرارات فيها بصيرة وفيها حكمة. أنا واحدة من الناس لما ألتقي في بنت تنطبق عليها هذه المواصفات اللي هي مواصفات الذكاء الذكوري، لا أملك إلا أن أنظر لها بعين الإعجاب، لأنها امرأة عن ألف امرأة. تحسين الترتيب والإدارة اللي عندها لحياتها تستحق أنها تكرم عليها. وصف الذيبة هذا أقل وصف نقدر نطلق عليها، إنسانة ذكية وجاهزة الآن بعد ما رتبت نفسها في الواقع المادي وبالطريقة الذكورية، جاهزة أنها تنتقل إلى الذكاء الأنثوي، أعلى مراحل الحكمة الإنسانية وأقوى قوة ناعمة تحرك بها الأشخاص والأشياء والموجودات في حياتها وفق قانون الجهد الأقل. المرأة في حالة الذكاء الأنثوي لها كاريزما داخلية وحضور ناعم قوي. لما تكونين في قلب طاقتك الأنثوية تقدرين تتصلين في هذا الذكاء الأنثوي اللي الله سبحانه منعم عليك فيه. يقول جلال الدين الرومي عندما يصف المرأة: للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلا متفتح عارف. فربما كانت المرأة نورا من نور الله، ربما كانت خلاقة وليست مخلوقة، ربما هي ليست مجرد ذلك الشكل الأنثوي الناعم الذي نراه. أنا أتفق مع جلال الدين الرومي وأؤمن أن جمالك الداخلي أكبر حتى من جمالك الخارجي اللي الله سبحانه وهبك إياه. وواحدة من أهم أدوات الجمال الداخلي اللي إحنا نملكها كنساء هو قدرتنا على أن نحرك ذاتنا ونؤثر في الناس من حولنا من مكان ذكائنا الأنثوي. أشوفك في الحلقة القادمة بعد بكرة. قبلها اكتبي لي أهم فكرة اكتسبتيها، أهم تطبيق راح تطبقينه، وشنو التغيير اللي راح تسوينه في حياتك من باب الذكاء الذكوري والأنثوي. اكتبي لي أسفل هذا الدرس وأشوفك في الحلقة القادمة. مع السلامة.